يوم الجمعة ويأتي أناس أكبر منهم ويقيمونهم ويجلسون مكانهم ويأتكون بقوله يليني ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا جائز. هذا يقول بعض العلم وأن الأولاد بهم أن يصفوا وراء الرجال، ولكن هذا فيه نظر، والأولى أنهم إذا تقدموا ألا يقاموا، إذا سبقوا يصف الأول ويصف الثاني فلا يقيموا من جاء بعده، لأن يعني سبقوا إلى حق لم يستطع إليه غيرهم فلا يقامون. أيضا في إقامتهم كثير لهم من الصلاة ومن المسابقة فلا يليق ذلك. لكن لو اجتمع الناس يعني مجتمعين في سفر أو في سفر اجتمعوا صف الرجال الأول ثم السجان الثانية ثم النساء بعدهم إذا صادف ذلك وهم مجتمعون. أما أن يخلوا من الصفوف ويزالون ويصفوا مكانهم في بعض يعني بعدهم فلا ينبغي هذا، لأن مخالف القواعد الإسلامية المعروفة وسبق إلى السجان هو حقه، ولأن هذا في تنبيه لهم من المسابقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.